وقال اتخى الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين قلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. وبين أن هذه الآية كان سبب نزولها أن ناسا من المسلمين نعم كانوا في شرقهم يعني في سرية في ليلة مظلمة فجاء وقت الصلاة وما عرفوا الحكم فصلوا إلى جهة ثم لما صلوا إلى جهة قدوا خطا حتى يعرفوا أنهم صلوا إلى الحكم أو صلوا إلى غيره ولما أصبح الصباح وطلعت الشمس وجدوا أنهم صلوا إلى غير المحكم فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال لهم لله المشرق والمغرب فإنهم توجهوا مصلون وسيأتي عن بحث هذه الآية في قوله تعالى سيقول السراء من ناسنا والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ذلك والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما كان في مكة كان يستقبل الكعبة ويستقبل بيت مكة فيصلي في الجهة الجنوبية الجهة الجنوبية التي جهة المقبرية هذه في مكة فإذا صلى في تلك الجهة يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المكة فلما هاجر إلى المدينة أمر الله أن يستقبل بيت المكة فصار يستقبل بيت المكة في تلك الجهة في الشمال واستمر على ذلك 17 شهرا أو 18 شهرا وذكر الله تعالى مع قد نرى تقلبه في السماء فلم يولي المسجد من الله وولي سطر المسجد الحرام فصلى الرسول الى الكعبه ثم بعد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلي الى غير القبله فجاءهم رجل فقال اني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبله انت شويه ولا سبع نعم فاستقبل الصحابه القبله فصار هي الفكرة وهنا يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله هذا إنهم بأمر من الله سواء استقبلوا بيت المقدس أو استقبلوا الكعبة فهنا بالأمر الآن فلا يجوز واحد يستقبل بيت المقدس إن الله واسع عليم واسع هذا يعني اسم من أسمائه وعليم يعني المبالغة في صفته سبحانه وتعالى أنه عليم يعلم كل الأمور إلى الأبدين ويقول هنا في هذه الآية أينما تودوا فثم وجه الله إن أخلكم قد مات فصلوا قالوا نصلي على رجل ليس مسلم إن الأهل كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل يعني كذلك الرسول صلى على النجاشي وهم ما كانوا يعلمون والنجاشي كان رجلا مسلما وعلى ذلك يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وقالوا الضمير في قالوا الذي هو الفاعل هذا يعود على اليهود وعلى النصارى وعلى مشرك العرب فإن اليهود قالوا عزير من الله النصارى قالوا عيسى من الله المشركون قالوا أن الملائكة بنات الله، فكل واحد قال إيه ادعى أن لله ولد، والله لم يكن له ولد، ولذلك أنزل الله تعالى هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإنسان لم يكن له ولد لازم يكون من زوجة صاحبة، ها؟ وهذا ما كان له صاحبة، فلأجل ذلك قالوا، يعني نقول قال اليهود إذا الفاعل يعني ضمير، نقول قال اليهود وقال النصارى وقال مشرك العرب أن لله ولدا سبحانه ثم نزه ربك. فهؤلاء اليهود قالوا أن عزير من الله، والنصارى قالوا أنه مسيح، والله رد عليه في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ها اتخذ يعني سيء ولدا سواء كان هذولا قالوا كذلك مش قريش يقول إن إيه إن الملائكة بنات الله، مع أن هم لو الواحد منهم تزوج ذاته بنت نايرة كما يقول الله تعالى وإذا بشر أحد بأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم من سوء ما بشر به ويصف على هون أن يدسه به، يعني هو ما يبغى ما في مثال لذلك، يعني لو أن في مشرك قريش يعني رجل كان له ولدان وزوجهم واحد جاء الولد واحد يفرح بالذي جاب الولد أكثر منه كذا، يعني الناس كذا يحبوا هذا، فكيف يعني تجعلوا الله ولد؟ وقالوا أن الملائكة بنات الله وأن الله صار إيه؟ يعني صراط الجن، وهذا كله غلط، فلأجل ذلك الله نزه وقال في آيات كثيرة من كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، جميع من في السماوات والأرض عبيد لله سبحانه، ما في واحد شريك لله، ولذلك في آية أخرى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، فالله يعني هو المتصرف، ولذلك قال سبحانه يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يليق لا يليق بجلاله وعظمه، بل له ما في السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله. وخلق خلقهم الله وهو الذي يتصرف فيهم وهو الذي يدبر أمرهم وبه يحييهم ويميتهم ويعزهم ويذلهم، هذا ليس أحد من شيء، هذا كلام كل له قانتون، كل له قانتون، كل من في السماوات والأرض قانتون، أي فسره بعضهم مصلين بعضهم قال خاضعون، والمعنى كل واحد، حتى الكافر يخضع لله، فالكافر قد ما يصلي ولا يسجد، لكن لما يمشي بالشمس ظله يسجد لله سبحانه وتعالى، ها يسجد من السماوات طوعا وكرها، والكافر يسجد لله ايه كره، انه ما يبغى يسجد لكن يسجد ايه، والمؤمن يسجد دائما يصلي الصلوات الخمس ويصلي النوافل، فلذلك قال كل له قانتون، والقنوط له عده معاني، يعني القنوط له عده معاني، ولكن بعض العلماء وبعض يعني الذين ناصروا يعني القنوط له عده معاني، ويكفي لذلك هنا كل له قانتون، قال بعضهم مصلين وفسره بعضهم يعني مصلين، وقال بعضهم مثلا الوديع كل له قانتون قائم يوم القيامه، وقال الصد كل له قانتون مطيعون يوم القيامه، وقال خسيف كل له قال مطيعون، كن انسانا يعني كن انسانا فتان، كن حمارا فتان، يعني ما الله ما يحتاج عليه، فيبغى يعمل اي شيء كن تقدر يكون، بخلاف المخلوق مهما كان عنده من الامكانيات لابد من معاد، اما هو يعمل يقوم بنفسه والا غيره، الملوك الان عنده امكانيات لكن امكانياتهم هناك، مثلا اذا ارادوا الطعام واحد يطبخ الطعام ويقدم له، يبغى يروح الى جهه لابد هناك في مركوب يركبون، وهكذا ذلك هذا يعني كل له، والقنوط له عده، ولكن بعض الناس قصروا في هذا، ولذلك جاء في ان القنت هذه الماده لها 11 معنى في اللغه العربيه، ويكفي ذلك القران، ان ابراهيم كان امه قانته، ايش معنى قانته؟ مطيعا لله سبحانه وتعالى، ومن يقنط منكن، وجاء في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من الصالحات قانتات، يعني ايه مطيعات، يجي مثلا الحسن بن علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوتا ادعو به البيت اللهم اهدني في من امرك، وجاء في الاحاديث الاخرى يعني ان الرسول لم يزل يقنط بالفجر حتى فارق الدنيا، وجاء في القران حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، الصحابي فكر قوموا لله قانتين كان الرجل منهم يكلم الرجل بالصلاة. فلما نظرت هذه قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يعني أول ما أخذت الصلاة لو واحد مثلا شاف إنسان يقول له افعل كذا ولا ما تقبل الصلاة. بعد ذلك لما نظرت هذه الآية فإذا ولذلك جاءت مسألة القنوت. الآن بعض الأئمة يرى أن القنوت يكون في إيه؟ في الفجر. ها مثلا كان أحمد بن حنبل وكذلك الإمام وحنيفة. وهناك من الأئمة الأربعة من يرى القنوت في إيه؟ في الفجر. ها كالشافعية والمالكية. ولأجل ذلك بعض الحجاج أو بعض المسلمين يستغرب يجي مثلا في بلده يقنط في الفجر، يجي هنا في المملكة العربية السعودية ما يسمع أحد يقنط فيتعجب هو. ثم القنوط سنة ما هو واجب ولا هو ركن، يعني ليعلم الناس أن القنوط هذا إيه؟ سنة. وأصح الأقوال أن الرسول ما كان يقنط دائما في الفجر وكان يقنط دائما في الفجر، إنما يقنط في النوازل إذا نزلت نازلة في المسلمين، كما حصل يعني من بعض الناس الذين هادوا يعني أخذوا القراء وقتلوهم رأوا الرضوان وصار يخبط عليهم. وكذلك في أحد لما قريش قتلوا من أصحاب الرسول 70 نعم وشد وجه الرسول كان يقول اللهم العن فلان اللهم العن اللهم نجي فلان، فهذا يعني كله قنبه. ثم قال بديع السماوات والأرض، ايش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق، هذا معنى بديع. يعني اخترع الله السماوات على غير مثال، في احد سوى عمل سواء قبل الجواب ثم السماوات زي ما نراها يعني على احسن ما يرى بدون عمل. ها مع سعتها يعني واحد مثلا يقول القارات سبعه يسافر الى اي قارات السبعه يطالع كل شيء ما في شيء ابدا. ها وهي واقفه وكيله بدون عمل. ثم الله بعد ذلك في بعض الايات يقول يوم نطوي السماء فطيب السجيل للملكم. ها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوما والسماوات مطويات يمين. فإيش يعني ما يجب إلا إيه؟ الإيمان. فهذا معنى بديع. والبدعة يعني الشيء الذي يخترق، والبدعة تكون دائما في الدين. البدعة في الدين هذا حرام. جاء في الأحاديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. أما الدنيا فأنتم في دنياكم أفضل. يعني دائما البدعة تكون في يعني نصلي كما صلى الرسول ونصوم كما صام الرسول ونحج كما حج الرسول ونعمل الأعمال الدينية. أما أعمال الدنيا فلا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو نسكن في المسكن الذي سكن الرسول، هذا مو لازم. أبدا هذا الرسول أفضل البشر صلى على حج على البعير. الآن صعاليك بالطائرين يجوا يسافر أبدا ما لهم أي قيمة. حرام بدعة ما يقول بدعة غلطان اللي يقول بدعة هذه الكهرباء وهذه الدنيا ما أنت بدنياكم أفضل. البدعة تكون في الدين أبدا. ما واحد يقول يأكل باللعب أكل باللعب يأكل بالشكل كيف ما من شغل. إنما لو أكل بيد ما في شكل أكل بيد يغسلها ونظفها تمام. يعني أما كونه مثل هذه الأشياء وكذلك التنطع في بعض المسائل مثلا بعض إخواننا مثلا طلاب الجبن هذول يقول لك لازم يكون الثوب لهم، ما حد امر بهذا. الرسول نهى عن الايش ما تحت ايه كعبين، ما هو لازم يكون اله. انت تبصي يساوي لكن لا تلزم الناس وترى ان هذا هو اللازم. يعني فيه دحين نشوف ان احنا طلاب هنا اود ان يرى الصوم اله ويرى ان هذا انه يلزم الطلاب ويلزم طلبة العلم ويلزم الناس كله وان ما يهب ان يفعل ذلك لانه هو مشروع، مع انه ما في اولاد ادلة. الرسول نهى عن ايه ان يجر الحجر أو ما يكون تحت هذا الذي فذلك يجب إيه؟ يعني نعرف إيش البدعة وإيش والبدعة يعني في الدين إيش هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك. يعني واحد لما يصلي يلقى إيه؟ الأجر والثواب. واحد يقول طيب أنت مثلا يعني زي أصحاب الموالد أنت مثلا مساوي عيد للملوك وزيك. واحد لما مثلا يساوي عيد للملوك أو حفلة للملوك هل يرجى أن الله يعطيه حسنة؟ هذا كلاش. يعني يسائل قصيدة يعطيه الملك أو الأمين والحاكم حبتين من الدنيا. فرق بين هذا وهذا، هذاك يبغى إيه أجر من الله وهذا لا يبغى مصالح دنيوية يوظف يرفع منطقته. فرق بين هذا وهذا. فتجيء البدعة وثم البدعة كلها ضلالة. بعض الجهال وبعض العلماء يقول لا البدعة خمس أقسام بدعة كذا كل هذا ما هو صحيح. ويكي قد تكون مرات البدعة بدعة لغوية زي ما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عصره رأى الناس يصلون التراويح هنا 5 أنفار هنا 6 أنفار هنا 8 أنفار هل هذه إيه؟ قال لو جمعناهم على كان إذا صلى العشاء جاب أبي وصلى من الناس التراويح. فلما خرج البس المشاه كلما خلف إمام واحد يسمع قراءة قال نعمة البدعة. البدعة إيه؟ اللغوية. ما في دحين كثير يعني يقول لك انه في والذي يظهر من النصوص ان الرسول يقول كل بدعة ضلال وكل من الفاظ العموم في اللغة العربية. مثلا الله قال كل نفس ذائقة الموت. واحد يقول لا الانبياء ما هم داخلين. يقول لا الانبياء ما هم داخلين. الرسول محمد ما هو داخل بس الناس العاديين. ما يقدر يعني ما اللغة ما ترضى هذا. ما يرضى هذا. كل نفس ذائقة الموت ابدا. لا يجي فيه من الملائكة إلى الرسل إلى إلى أي واحد ها؟ كل شيء هالك إلا وجه وهكذا يعني. فلذلك أصح الأقوال أن البدعة ليس فيها أقوال كل بدعة ضلالة. لكن الآن كتب كثيرة حتى كتب التفسير يقول أن البدعة 3 أقسام بدعة يعني يقول لك يعني بناء المناير المقصود إيه؟ واحد يقول لك مثلا المكبر الصوت للمسجد هذا بدعة. طيب كان المسجد لما يصلي الناس يسمع 50 نفر 60 نفر 1000 نفر 2000 نفر لهذا المكبر يسمع ايه اكثر من ذلك. مثلا الان الالات الحديثة اللي جاءت التلفزيون والاذاعة يعني يكفي ان خطبة مكة يوم عرفة يسمعها 50 دولة صلاة الجمعة في مكة يسمعها 50 دولة اذا ما كان يسمعها الا جنب المسجد الحرام يسمعها 50 دولة مو احسن. فما يسمى هذا بدعة. فالناس يعني أبدا يأكل كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت دون شرف ولا مخيط. كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بس ما يلبس المحرم حريم ما يلبس. لكن كون يأكل أكل طيب نظيف ويأكل اللحم ويأكل الناس مو لازم يأكل خبز وناشف كل ما أنا بهذا. وإن الله إذا أحسن على عبدك أن يرى أثر نعمته عليك وكذلك التكلم بالزغ دائما الناس هذا كله من اشياء عدم فهم النشوش نعم الانتهاء. ولذلك يقول بديع السماء يعني مخترع السماوات والارض على غير لسان سابق. والارض اذا قضى امرا يعني اذا حكم امرا قضى بمعنى وقضى ربك الا تعبدوا الا يعني حكم هذا معنى قضى فانما يقول له كن فيكون يعني الله ما يعلم كن المخلوق مهما كان عنده من الامكانيات لا بد ان يعالج هذا. مثلا الان يعني الملك نعم عنده امكانيات وعنده خدم وعنده كل شيء يبغى يتغدى او يتعشى هناك مطبخ يطبخ الطعام ويقدم له ثم بعد ذلك يقول له تفضل اجاب لا يقدر يقول ايتها المائده انزلي وايتها المائده يطلع اذا غلب من الطعام الالات اللي ساووا الالات الحديثه هذه الطائرات يجيبوا ايه يجيبوا المهندسين يعملوا هذه الاشياء ثم يركبوا بعضها في بعض يعني تاخذ ايه في بعض الالات تاخذ لها مده من الزمن. فلأجل ذلك ان الرب سبحانه قال كله قال وما انت يعني كلهم كن فيكون ابدا ما يحتاج الى علاج ولا يحتاج الى اي شيء. وايات مثل ذلك موجود يعني مثل هذه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن انما قلنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فما يحتاج الى يعني علاج ولا يحتاج الى اي شيء. وقال وممن يشهد له بانه الرب الواحد المتصرف في الكون نفسه عيسى عليه. تقول النصارى ان عيسى ابن الله الله يقول عن عيسى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم اليه جميعا. فقال عن موسى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون من تراب الله قادر على كل شيء. بل ذلك ان الله على كل شيء قدير كثير موجود في القران كذلك بعض الناس يعبر ان على ما يشاء قدير هذا غلط يعني في تعبير عصر الان بعض الكتاب يكتب انه على ما يشاء قدير لا غلط هذا لازم يقول انه على كل شيء قدير لان على ما يشاء يعني اللي ما يشاء وما هو قدير لا القرآن قال على كل شيء قدير وهذا تعبير عصري الناس يعبروا كثير الكتاب والأدباء وهذا خلق فقد يقول إن الله على كل شيء قدير وهذا قال إيه. ثم بعد ذلك يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين يقرون مثل قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوله وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يحملون العلم التام الذين لولا يكلمنا الله مثل ما قال لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة خلينا نشوف ربنا ذا إنت ربنا ذا إلا بتعبد خلينا نشوف كده بعيونا أبصارنا. هذا إيه؟ مثلا قريش قالوا للرسول أنت نبي وأنت رسول نبغى الصفة هذه تكون إيه ذهبا، إذا صارت ذهب نحن خلاص، ولو دعا الرسول يمكن يصير ذهب، لكن إذا ما آمنوا ينزل العذاب على طول يعني. فلذلك الرسول ما أراد. نعم. وكذلك مثلا قال في القرآن وقالوا لن نؤمن لك يعني قريش حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا. مكة معروف ما فيها أنهار، إيه أنهار تجري من هنا ومن هنا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني عندك خصم من إيه من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيب حتى يعني نحن نطالع فيك وإنت ترقى في السماء، ها وتجيب لنا كتاب من إن محمد رسول الله يعني من الله إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وإلى فلان وإلى فلان إن محمد رسول الله. هذا إيه؟ هذا يعني إيه؟ يعني عناد هذا. وقال حتى تفجر من أرض البوعة وتكون لك جنة من نخيل وتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا، أو تأتي بالله والملائكة يعني جماعتها، أو يقول لك فقال يعني أنا أتصل، أو يقول لك بيته أو ترقى ولم نؤمن حتى تنزل علينا كتابا وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا. يعني أنا بشر، الآيات من يأتي بالآيات؟ الرب سبحانه وتعالى. وكذلك قول صالح، قال لي صالح عليه السلام أنت نبي وأنت رسول، هذه الصخرة الموجودة عندنا دي يبقى إيه يعني تدعو ربك يخرج لنا ناقة عشرة، ناقة حامل لها عشرة، فدعا الله فخرجت الناقة من الصخرة وصارت إيه؟ تشرب اللبن تشرب الماء اللي في القرية كله، واليوم الثاني يحلبوه وهم ناس عرب هنا قريب جنبنا في العلا يعني جنبنا. معلومة العربي اللبن والحليب هذا زي ما يقول يعني شراب وطعام، ها يقدر واحد يشرب لبن وهذا ولا يأكل خبز ولا تمر ولا شيء، يبعد شهر شهرين ثلاثة أشهر، لكن لو يشرب موية يموت. وبعد ذلك عقروا الناقة، فلما عقروا الناقة أهلكهم الله. وهكذا يعني ذلك. وقال الذين لا يكلمنا الله، يقولون يكلمنا الله ونحن نسمع، ويقول لنا إذا محمد رسول الله أو تأتينا آية مثل الآيات التي إيه المكذبون للرسل يعني قالوا يطلبون. كذلك قال الذين من قبلهم يعني مثل ما قريش طلبوا منك أن تجعل يعني الصفا يعني ذهبا، وأن هذه مكة فيها جبال تصير إيه الجبال هذه كلها تروح وتصير إيه أرض كده مسطحة يعني على أحسن ما يريد يساوي زي ما يريد. تشابهت قلوبهم يعني إيه الكبر إيه زي ما قال أتواصل. فمثلا نوح عليه السلام قال إنه كذاب وساحر ومجنون، هود كذلك قال إنه ساحر وكذاب. طيب بين هود وبين صالح وبين قريش مسافات طويلة سنين آلاف السنين، ومع ذلك الرسول قالوا إنه كذاب وساحر ومجنون مع أنه ما شافوا بعضهم، هذول مع هذول ما هم مع بعض أبدا، فقال أتواصل بهم كأنه وصى بعضهم مع أنه حبيبه ما حد وصى بعضهم بهذا الأشياء. فلأجل ذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين يتقون تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون، قد بينا يعني الله يقول عن نفسه بينا الآيات لقوم يؤمنون. هذا الآيات موجودة في القرآن، هذا القرآن الذي فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة جلس 40 سنة ما عمره قال له إنه نبي ولا أنزل رسول ولا شيء، ولما بعث جامع ومع كان يسمى الصادق وكان يسمى بالأمين يعني كان أول تمس يسمى الصادق، نهار ما قال لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب مجنون، هذا معناه العناد. فلذلك هنا وهنا يقول يعني الجليل قال رافع بن حرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله كما تقول وقل الله تعالى يكلمنا حتى نسمع كلامك، خلي الله يكلمنا أو يرسل لنا كتاب بالبريد يعني زي ما قلنا. هذا عناد تقريبا، والسبب في ذلك زي ما قلنا أن أبا جهل قال ليش ما يؤمن محمد؟ قال لأن بني هاشم وبني مخزوم كفر سيرها، إذا بني هاشم ضيفوا الضيوف ضيف، إذا حاربوا محارب، إذا عملوا السقاية الرفاقة نحن معك، وإذا في يوم من الأيام سمعنا أن من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما في، إذا هو لا يؤمن محمد عنادا. ولأجل ذلك مات كافرا، نعم مشكلة أن الله ما تدره السعادة فيموت كافر. وهناك ناس آخرين نعم أسلموا وأعملوا. وقال الذي لا يعلم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية وهو اختيار المجرمين لأن السياق فيهم وظاهر السياق الله يعلم. قال أبو العالي والربيع بن أنس وقتادة وغيره تفسير هذه الآية في قول كفار العرب: كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم قال هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشرك العرب. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا أنفسهم وعتوا عتوا إلى غير ذلك من الآيات التي. ثم بعد ذلك قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإنا، يعني أطلقان إننا، يعني إن التي هي تنص المبتدا والخبر، وناء التي هي الضمير التي هو الاسم. أرسلناك، الله يقول عن نفسه إن الضمير في إن هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى خالقنا وموجودنا العظم، فأرسلناك الفاعل عائد على الرب سبحانه وتعالى، والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يعظم نفسه. الملوك الآن الناس البشر العبيد يقول أمرنا وفعلنا، فالرب سبحانه وتعالى ليس هو زي ما قالوا أن ضميرنا هذا يكون للإنسان المتكلم الذي يعظم نفسه. ومرات يقول إني الآيات موجود هذا إن أرسلناك، يعني أرسلنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. إيش الحق؟ هو دين الإسلام. بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشر من آمن به بالجنة، ويخوف من كفر به بالنار. أي إنسان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الجنة، وأي إنسان يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن تقوم القيامة فله النار. ولذلك يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من يطع الرسول فقد أطاع. فقال: إنا أرسلناك بالحق، يعني بدين الإسلام، بشيرا تبشر المؤمنين بالجنة والكافرين في النار. ثم قال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن، هنا بعضهم قال ولا تسأل بالدماء للمجهول، وبعضهم قال ما تسأل دماء النافع، يعني بعض القراء، وبعضهم قال ولا تسأل، يعني خطاب للرسول، نهي من الله لأن لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا الذي يظهر أنه كان قبل الأمر بالقتال، نعم قبل، لأنه بعد ذلك جاءت الآيات: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، يا ما عليك إلا البلاغ المبين، يعني ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهي الآن الآية هذه في سورة مدنية، قد يكون لأن سورة البقرة أول ما نزلت قبل الجهاد، قبل الأمر بالجهاد، لأن أول السور المائدة وسورة البقرة هي يعني فيها الصيام وفيها أشياء مثل هذه. فمعنى هذه الآية وجاء في القرآن: فذكر إنما أنت مذكر، يعني أنت عليك أن تعلم، أما كونك تهديهم هذا لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يقول في آيات كتابه: إنك لا تهدي من أحببت. خلق التوفيق بالقلوب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر. وفي آية أخرى يقول للرسول: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. القرآن ما يتنادى، مرة ما تهدي ومرة تهدي، هذا ما يصير. فإذا إنك لا تهدي، يعني لا تخلق التوفيق للقلوب، هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد. وإنك لتهدي لترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الطريق الذي يوصله إلى الجنة. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل شيء يحتاجه له، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا، حتى رجل قال: نبيكم علمكم كل شيء. قال: نبينا علمنا حتى القراءة، آداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل الخلاء يوقف طبعا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يخرج من بيت الخلاء يقول: غفرانك، لأن حيث والله هناك أبدا. الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى. يعني هذا، فما بالنا بالصلاة بالصيام بالحج بالأشياء، يقول كل هذا علمنا إياه. ولذلك قال: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني ما لك أنت، ما عليك أن تبين لهم. وجاء في إن أصحاب الجحيم منذر، ولا تسأل عن أصحاب. وهنا بعض الناس بيتدخل في مواضيع، يعني وأنا أرى أنه لا يتدخل فيها، مثلا أبوي الرسول إيش شغلهم، نحن ما لنا شغل في هذا. ثم أهل الفترة هذول عدم الكلام فيه، لأن الرسول لما يعني أبوي الرسول والذين ماتوا قبل ذلك، ما الرسول ما بعث، فلا يحتاج. يعني مرة من المرات جاءوا بعض أحاديث يعني رجل سأل الرسول فقال أبي وأبوك في النار لا غير ذلك، فنحن لا نسأل هذا ولا يبحث إنسان مسلم عن هذه الأشياء، عدم البحث فيها، لأن الله ما يسألنا عن أبوي الرسول، يسألك عن مين؟ عن محمد، تعرف ولا ما تعرف، آمنت به ولا ما آمنت، هذا سؤال ما من شغل فيه ها، ولا يعني يسيء إلى المسلمين أبدا ها، فعدم البحث في هذا الموضوع. ثم يعني نفس ابن كثير هذا ذكر أشياء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أو في سورة القصص ذكر أن أهل الفترة هذول ربنا يمتحنهم يوم القيامة امتحان خاص، لأنه في خلاف ها، يعني حتى في كلام الإسلام خاص مع أولاد المشركين، هل هم في الجنة أو في النار إلى غير ذلك من هذه الأبحاث، عدم البحث فيها، وأنهم أن الله يمتحنهم يوم القيامة أهل الفترة. فيقول نحن يعني ما جاءنا لا نبي ولا رسول، كيف تعذبنا؟ فيقول الله تعالى أنا يعني رسول نفسي هذه النار هي أسلوب، وأنا ربكم هذه النار مثلا أسلوب، فالذي هداه الله يقول يتوجه حسب أمر الرب، بدل أمر الرب فتصير هذه النار إيه جنة لي. آخر يقول لا أنا سيد ما أنا ما أدخل النار ربنا يعلم وهذا تقريبا يكون أحسن يعني، وعدم البحث في هذه الأشياء يعني يكون من الأشياء التي هي أحسن في هذا الموضوع. وقد ذكر يعني مثل ويكون هنا يعني إن أسلاك الحق وهذا مرتب يعني ليت شعري يقول عن محمد بن كعب، وكلها أحاديث ضعيفة يعني، الأحاديث هذه كلها ما هي محمد بن كعب، قال رسول ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل، ليت شعري ما فعل، فنظرت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عنه. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيد، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب مثل، وقد قال حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب، وقال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما نحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبوي حتى آمن به، وهذا كمان إذا مات الميت خلاص يعني وجبنا عن قوله هنا ما أتى، فقال إن أبي وأباك في النار. قلت والحديث الذي المروي في حياة أبوي عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة، لا يوجد في أي كتاب من كتب الستة المعتبر ولا في غيرها، وإسناده ضعيف الله أعلم. ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم أخبرنا ابن حسين عن حجاج عن ابن جريد أخبرني داود قال ذات يوم أين أبوي، فنزل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل، والمرسل يعني كل هذا ما يصلح لإيه، وهذا الذي تركه هنا فيه الاعتبار أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشياء كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد لقيت عبد الله يعني بالسند المسند لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، وقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحبا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فرق ولا غليظ ولا سخاب في الأسرار، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا انفرد به البخاري. هذا فهذا ولست أصحاب الجحيم. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع منك، ويقول الله تعالى للنبينا، وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك، كافي عنك عائل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد به إيه؟ الأمة المراد به نحن أمة الرسول من الصحابة إلى أن تقوم القيامة، لأنه الرسول ما يبغى يتبع، لكن نحن البشر يمكن الناس يتبع اليهود والنصارى، لكن مستحيل لا، ولذلك في آية قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، بعيد هذا ما يمكن الرسول فإذا هو الخطاب للرسول والمراد إيه؟ الأمة، وهذا موجود كثير حتى الملوك الآن، يعني الناس من الأمراء والملوك العظماء الجبارين ينادي مثلا ولي العهد أو رئيس الوزراء يقول له إذا عصيت أمري فأنا أقطعك إرادا إرادا، إذا كان ولي العهد ورئيس الوزراء يقطع إرادا الثاني إذا كان عصيت زيهم يقول إيه أشد ولا هذا معنى، هذا معنى، وقد يكون هذا ما يفعل هذا، فلذلك هنا يقول لن ترضى عنك، يعني لن ترضى عنك على الوصول اليهود ولا النصارى حتى تتبع منه، حتى تتبع دينه الذي هم عليه. الحق. ود الذين كفروا لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا يعني حسب من عند أنفسهم بعد ما يقولون يقول ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتنا يعني حتى تتبع دينه. ثم الله يقول للنبي قل إن هدى الله هو الهدى. إن هدى الله إيش هدى الله؟ يعني الإسلام هو الهدى يعني الدين الحق هو الإسلام. والصحيح أن الدين الحق هو الإسلام يعني ملة نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دينهم الذي جاءوا به هو إيه؟ دين الإسلام. وهذا القرآن ينص على ذلك في آيات كثيرة من كتابه. ولكن كثير من المتعلمين والمثقفين والعلماء يقولوا أن الأديان السماوية ثلاث: الدين اليهودي والدين النصراني والإسلام. والله يقول إيه؟ يقول عن الرسول محمد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ليه؟ لأن الرسول ما بعث في مكة يقول هو على دين إبراهيم. قريش يقول هم على دين، يقول الرسول محمد وأصحابه هم الصادقين، هم اللي خلنا إبراهيم. اليهود يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم. مين يبين إن أحكم الحق؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من. والقرآن يقول في آية التي في سورة النساء، نعم، واتلى عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت لأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تسألوني. فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا مين؟ نوح أول المسلم. وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم يقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وجاء وحس عيسى قال من أنصار الحرم نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أسلم وبالقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني سمعنا بعض طلبة العلم وبعض علماء يقول لا المراد هذاك الإسلام هذا دين الرسول محمد يعني. وأما ذاك المراد به يعني الإسلام اللغوي. الله ما بيخاطبنا باللغة العربية بس اللغة مع الشرع. مثلا الله قال وأقيم الصلاة. إيش الصلاة في اللغة العربية؟ الدعاء. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا لما قالوا أقيم الصلاة إذن إيه؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكليم مفتتحة بالتكليم. فإذا هذا هو الصحيح ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتقل إن هدى الله هو الهدى. يعني إن الهدى الإسلام هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم. الله ما الرسول ما يتبع أهواء اليهود والنصارى أبدا مستحيل. يعني نحن ولئن اتبعت أهواءهم. فالخطاب للرسول جابوا بالضمير من قبل يعني ولئن اتبعتم يعني نحن والبشر من لدن آدم نوح إلى أن تقوم القيامة. أي واحد يتبع اليهود والنصارى بعد ذلك يحشر معهم ولا يدخل الجنة. نعم ويشوفه بعينه. نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. كل هذا خطاب للرسول والمراد به من الأمة. لأن الرسول معصوم لا يمكن عباده بعد ما جاء. ما لك من الله من ولي. الولي معناه من يتولى أمر الإنسان ولا نصير من ينصر. ولأجل ذلك يجب. والقرآن ذكر عنه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به به هذه نقدر نقول به يعني إيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. بالإسلام بالقرآن كل صحيح. من يكفر محمد فالنار موعد. من يكفر بالإسلام فالنار موعد. من يكفر بالقرآن فالنار موعد. معنى صحيح. وهذا مثال يعني مثلا واحد يقول له يا أحد مثلا روح جيب رغيف. اي رغيف يجيب له وجه. او مثلا يكون يتعلم باللغة العربية يقول له جيب جملة فيها فاعل. يقول جاء علي. هو يعني واحد يقول لا جاء. واحد يقول لا جاء الامير. واحد يقول المعنى ايه واحد. ولذلك هنا دحين لما قالوا هذا ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. اي واحد يقول. ولذلك كل ما يقال في الكتب الحديثة ان الاديان السماوية ثلاثة هذا خلق. الدين الحق واحد من لدن نوح أو من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة إسلام. إنما يختلف في الشرائع مثلا يختلف. كلهم جاءوا ولذلك جميع الرسل إن أرسلنا فقال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. وإلى بدر أخاهم صالحا قال يا قوم. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله وما أرسلنا من روح إلا نوحي إليه أن كلهم هذا واحد. ما يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذا صحيح. بقي إيه الشرائع مثلا الصلاة عندنا نحن كم خمس صلوات. شريعة موسى كانت صلاتين. مثلا السرايا المتقدمة فيه أشياء يعني كانت يعني تجوز. في أشياء محرمة في أشياء. فأما من جهة العقيدة والتوحيد كلهم تقريبا يعني واحد. ولذلك هنا جاء في القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم دينكم ولي دين. ثم هل الأديان يعني مختلفة؟ يعني دين الخضر كله ملة واحدة. يعني النصارى واليهود والمجوس كلهم دينهم. وجاء في الأحاديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مثلا بعض دحين يعني علم الميراث يقول ايه لا يتوارث اهل دينان. يعني اذا كان الاب يهودي والابن نصراني اذا مات واحد منهم ما يتوارث. بعض العلماء لا يقول كلهم ايه دين باطل يتوارث. المسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث الكافر. واما مثلا اليهود والنصر لانه كله باطل. ولذلك في آية أخرى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بين الفصل دائما يكون بين إيه؟ بين المختلفين. لو كان كلهم على حد. ومع الأسر الشديد أن كثير يعني رأينا أنا كتاب لشخص يعني يسمى من الكتاب الإسلامي يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. هذا غلط. خلاص النهار بعث رسول محمد إذا دخل المسلمون بلاد فيها كنائس نحن ما نهدمها. خلاص ما نقول النهار ما يصير يقول يهدم لهم الكنائس لا يخليها. والذي ينهدم ما يبنى ثاني مرة. لو المسلمون مشى على ذلك لكان ما بقي في إيه؟ في بلاد الشام ولا كنيسة. ولا في إيه في مثلا في تركيا ولا في مصر ولا في المغرب. يجوا المسلمين الخربانين دول اللي يسهين نفسهم علماء يقول واحد مثلا حاكم او امير بنى مسجد يقول لي يا اخي ما تبني الاخوان من النصارى كمان كنيسة كده وروح يبنوا كنيسة يخسر فيها مليون ريال ولا مليون ريال يعني في سبيل مين في سبيل الشيطان. هذا الموجود يعني هذا عدم فهم الاسلام الصحيح. هذا شيء موجود يعني انا رأيت هذا لشخص يعني كتاب يقول لا فرق بين الانسان يذهب الى الكنيسة ويصلي او يذهب الى الكنائس فيها صلاة ما فيها سجود. أيت بعض الكنائس يعني يجي يوم الأحد يجلس على كراسي ويجي واحد قسيس يقرأ له كذا ترانيم وبعد ذلك ربع ساعة. وأما الشباب دول الجديد ولا لو في الكنيسة هذا خرافات دائما. ففين واركعوا مع الراكعين اقنتي لربك وسجد ما فيها لا سجود أبدا. ثم التوراة والإنجيل هذا محرف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فما باله الآن. ولذلك الإنجيل في بريطانيا غير الإنجيل في إيه؟ يعني في إيطاليا ولا في اليونان ولا في لبنان مختلف. القرآن هو القرآن في المدينة والقرآن في الصين ما ليه؟ لأن الله تكفل حفظه. الله تكفل حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا. أما التوراة تكفل حفظ من العلماء على ما بني إسرائيل يعلم. وكان يعني في الشريعة الإسلامية إذا زنى المحصن يرجم بالحجارة كده موجود في التوراة كده. فلما كثر الزنا صاروا إذا زنى الفقير يرجمون والغني سيئون صاحوا إيش الظلم ما تخاف الله في العلماء مسحوا هذا وكتبوا إذا زنى أي واحد من الشعب نعم يسود وجهه ويركب على حمار كده على خده يدور في البلد الفقرة رجل. يعني أما نحن نختلوا هذول وكبير وهكذا يعني أشياء كثيرة أولها. فإذا كان إذن ونحن لا بس نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور كتب سماوية لكن لا حاجة لنا بها. ولذلك رسول الله لما رأى عمر بيده صحيفة من التوراة قال أفي شك الطاق لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموه إلى ضللتم. وكل ما يقال يعني من هذا لا زي ما يقول أن الخضر حي هذا غلط. الخضر لو كان حي لما بعث رسول محمد لازم يجري من الصين او من اي بلد ويجي الى مكة او يجي للمدينة ويقعد امره ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ايه ان محمد. واذا ما قال كده والله علم ذلك ويموت يروح جهنم. لان الله يقول ومن يكفر في آية مثل اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من المراد بالرسول هنا محمد فاته مصدق لما معكم وتؤمن النبي واخذ الله الميثاق على جميع الانبياء اذا بعثت محمد وتؤمن النبي. كده اخذ الله الميثاق على نوح يا نوح انت اذا كنت قاعد ومحمد بعث تنتقل من النبوة والصحبة الى من النبوة والرسالة الى ايه الى الصحبة. كده هذا نص القرآن لكن الناس ما هم ظاهرين. ليه؟ لأن الناس ما يقرأ القرآن لأجل محمد. يقرا حفظ القران او لما يموت واحد يجيب واحد شاف يقرا. والا كان القران هذا كان يقرا دائما ويفهم، يعني مثلا عربي يمكن يفهم 50% او 60% بس بدون شيخ. ها وفي ايات لابد منها من شرح، يعني لابد من طلب العلم هذا لابد منها، والا في بعض الايات ابدا يعني يفهم مثلا قصص من القران. ولأجل ذلك هنا يقول والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتلون القرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يؤمنون بهذا القرآن، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بهذا القرآن ولا يتبعه فأولئك. والخسارة ايه ضد ذلك، أي واحد لا يؤمن بالقرآن ويقول قريش يقولوا أساطير الأولين، يقول هذا محمد راح جمع من الحكايات قصة نوح وقصة مجرمين وجاعل بسبب مخالفته. الذين خالفوا الرسول كان ما يجي 20 نفر اللي خالفوا الرسول في هذا، لأنه قالوا أنت وقف في هذا لو رأيتني أكلون أكلة تبقى، فهم خالفوا ذلك حصل لهذا. ولذلك قال فأولئك هم الخاسرون، ويجب أن يعرف أن هذا الحمد لله الذين آتيناهم الكتاب قبل هي الآيات، وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، هذا حديث البخاري يقول لا يسمع بي الصحيح لا. والذي نفسي بيدي يعني يحلف الرسول بروح الذي بيد الله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، جميع الأمة الذي بعث مع الرسول يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخلت. نحن اليهود يقول لا نحن نتبع موسى وما نتبعين لازم يتبع محمد، والذي ما يتبع محمد ويموت من بعد بعثته إلى أن تقوم القيامة إلى النار هذا لازم يفهم المسلم، لكن الناس ما هم فاهمين. بل يجيبوا مرات يعني بعض الإذاعات يجيبوا الإنجيل يقولوا على الناس ما من شغل الإنجيل، الإنجيل بس نؤمن أنه كتاب سماوي، ما واحد يقول لا ترى ما هو كتاب سماوي هذا ترى قتل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.